وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا، تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا محول ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. هذا كلام الطحاوي رحمه الله، ما زال يتكلم في القدر وعلم الله. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. نحن نعتقد، يجب علينا أن نعتقد أنه ما سبق في علم الله أنه يكون فلا بد أن يكون، لا يتغير، وما سبق في تقدير الله أنه يكون لا بد أن يكون، وهذا تقدير محكم مبرم. ما معنى مبرم؟ نافذ لا يتغير. فإذا ليس فيه ناقض، ليس فيه ما يفسده، ما يبطله، ما يقطعه. قال ولا معقب، لا معقب لحكمه، لا أحد يرد ما حكم الله أن يكون. ولا مزيل، لا أحد يزيل ما شاء الله أن يكون. ولا مغير، فصفات الله لا تتغير، والتغير يتنافى مع الألوهية. ولا محول، يعني ولا مغير، ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. باختصار يا أحباب، نقول لا يكون إلا ما قدر الله، لا يكون إلا ما شاء الله، لا يكون إلا ما علم الله أنه يكون.